ሩሲ ኢያኮብ ጋርዴ ይሄድ ወደ ጋርዴ ሲቦ ኢያኮብ ጋርዴ ይሄድ ወደ ጋርዴ ሲቦ ኢያኮብ ጋርዴ ካሳት ማለት ጋርዴ ሲቦ ገና ይታነ ነኝ ወጃው አይ እዚህ ሸክ ወሊያላ ተላንካ ከዚህ ወሊያላ ተላንካ ሲው በላላ ወሊያላ ተላንካ ሲው ወሊያላ ተላንዶ ጋርኪ ሲው ግን ይግሪኔ ነው ወሊያላ ረጀው ደረ ሲዲ ካራ ወሊያላ ከሲው ኪዮሮ ጋርዴ ይሄ ሲው ግን ኢያኮብ ሶናይ እንዶ ዳይሪገኔ ትራሽና ሆነ ጀሚ ሙሚኔ ያሰቆ ايي واصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره يرتيني عليه يوم القيامه وين رسول سكر تو رسول كي بيوين سب رسول كي بيوين صابر بيوين او رسول سنه رسول كي داري رسول صلى الله عليه وسلم دبر دو دارسينو يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى حوض حوض وين رسول صلى الله عليه وسلم كي مومن سوف دارنا حوض الكوثر غير يارك ساريسو مراك صوت كيرا صوت جاوس كيرا دي هلك او اتريكي دانرو او كون قتلتو قتل تادر يتو قتل تادر يتو قتل تادر يتو رسول صلى الله عليه وسلم اوكي اوي ودو كيرا وديتاي فارا كيرا كو كترتر اوكي اوي ميات دينغي نيريزو نا ني نيرو اي دو ايه دين دو بدرينا لا زكر كيا فني اكرنا دار دكيا فني اكوير او نيل دو كوير ني ني اوكي نو غير دار ارز كرنا ان دو اكي دير او دو غير تيجي انا كانا ني يكيري ني دو اوتي او اوتي اوتي سي باوتي اوتي اوكي نغا اوتي نكي دي غاين كي كانا رسول صلى الله عليه وسلم يدار سينو كي سانو يا ايها المؤمن ربنا سبحانه وتعالى غار دي كي دار سينو دو قال الله قال رسول سينه رسول الله تعالى سينين ني ربنا سبحانه وتعالى مغفرانا وكري ارحمنا وكري جن دربت ني دي كزانو ربنا سبحانه وتعالى دي دين الاسلام دي وني دين كو ينا فاغ بري غور هي ايو دين جي اسلام دي جي ايه امر سارا دي غورا ار خير دي غورا ربنا سبحانه وتعالى جي بري غور هي ني دين ربنا سبحانه وتعالى ناك كو اسلام دي وني دين كو يسق بات لي ني عشان كي ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمد ككوره نبي سكو اراو يغندو دين هو سكو ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمد خاتمنا در خاتم الانبياء سره دین اسلام تک تای کا سره دین کو یا سکو نہ صغیرہ تا او فاس سره او تو تک سره یہودی گا نصرانی گا او کتاب گیا کرے گا سکو دین اسلام کے نرواو نے دین اسلام کے نرگے رب سبحانہ و تعالی امر منو رسول سی نے نے ارا لو گم لے گنے رب سبحانہ و تعالی نے کہ سورۃ آل عمران ایت 13 گے ان الدین عند الله الاسلام دین کو رب سبحانہ و تعالی گم لے گنے امر کوئی سارا کوئی او کرنے گنے رب سبحانہ و تعالی گم لے گنے دین کو رب سبحانہ و تعالی کرے گا گنے دينوي ربنا سبحانه وتعالى اوغوي اوله اما لفارا كيرني ني ني جبلغنا راجان ارتيغي دين الاسلام ني ني كي يا ربنا سبحانه وتعالى ني ني اوغوي دين الاسلام ده غير اير ني ني اوتا غير شلو ني ني غني في سوره ال عمران ايه 85 ربنا سبحانه وتعالى ني ني ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل فلن يقبل ني ني جبلغنا ني ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في الآخرة من الخاسرين قال لي ونيغنين يما قيامان الخسران نقوي نيغنين عشان نيغ جيرس لي كيزانو ربنا سبحانه وتعالى دين الإسلام وإيار عمل سارة كرنا نيغ وتجرن تولغني ودين الإسلام لو يور دين الإسلام لو يور برا إيغ وتجرس لي ربنا سبحانه وتعالى وصفه دين الإسلام نرباغ نكي جميع وإي صفه دين الإسلام نرباغ نكي ربنا سبحانه وتعالى نيغني يعني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سورة الأعراف آية 158 ربنا سبحانه وتعالى سورة الأعراف كريه آية نمرة 158 كل يعني ربنا سبحانه وتعالى جميع وإن سكونين الإسلام من الباوين جميع وإيغا سقوى ربنا سبحانه وتعالى على رسوله نبي الأمي كقوالي كي سيوغني آمني يا رسول كي سيوغني هداية ربنا سبحانه وتعالى نجل لغني جنة نرزاق لغني وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصر ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رسول صلى الله عليه وسلم يعني حديث سيئه حديث سيئ مسلم دوئه حديث أبو هريرة يعني رسول صلى الله عليه وسلم نتعه يعني رسول صلى الله عليه وسلم والله يعني معنى كيف سنرى أي وغن رأى يهودي ولا نصراني ولا غيره ولا أي إلا رسول محمد كدان رأى تيقنا آمنين نرو من إسلام لجيرني يعني أصحاب النار يعني جيه وغن يعني كي رسول صلى الله عليه وسلم دركتو أبو هريرة رسول صلى الله عليه وسلم كدان حديث سيئه نرى سيئ مسلم دوئه كي دين الإسلام كي دين سقوة حتمين دين سقوة طاعي ربنا سبحانه وتعالى دين يوم القيامة قفت داري دين الإسلام ويهود دي ولا نصرى دي ولا كي يأكي يا داري هرمس كي نغري harman sikiga wa shoo ya bagara aminina rabbana subhanahu wa ta'ala sira rasul sira gani oki muslim ba ko ya bagara kana aminina no kana rasul sallallahu alaihi wasallam sira gani ne oki ya oki dara wa bagara wa qal الدين الاسلامي متضمن لكل المصالح لجميع متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الاديان السابقه متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وامه قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه سوره المائده الايه 48 قال ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صلاحها يعني كي دين الإسلام ودين الإسلام تمسك كرنا معنى هو دين كده إيمان كده دين أمر قوي ربنا سبحانه وتعالى كيف وريه تمسك ده رسول صلى الله عليه وسلم سيرة إبراء قواتي إبراء بدون كي هل مصالح غربية درارتها وقال مثلا ako ni nane ayu hu misal din abu datan acquire ma capture ni hogiri hogiri ni misal ba ogara mina begi baro gara mina tadu su dare yere ne o yere kisando o hogini la ngene hu o ngara ngene hogi mana koela ga bergene ajara ga bergene o hende hende su dare ga bergene ki baro ki do ga bergene ku ki do ga bergene o misal yani ti mana ajara ro ho ro su dare in ro jane ni la din gi din istam kinner o wala ha ye din gi rabana subhanahu wa ta'ala radiyo tokitira nono la ربنا سبحانه وتعالى ركتي رسول صلى الله عليه وسلم دوكي كثير لنا واو يجير تبع ربنا سبحانه وتعالى مرسال لك سوير كيف وليه ملائكه جبريل عليه السلام تذكر رسول صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق افضل البشر رسول صلى الله عليه وسلم كتي كيف قال لنا واو رسول صلى الله عليه وسلم دين كوي تيجي سلك كي سير بيت صحابي كو رسول صلى الله عليه وسلم كي يجينا نايري او مسلم غيرا او بنا ورا سلام نيري اي رسول الله افضل لينا ولينا نار ده افضل لينا قيمارات دارين لكن نديكا أقل لي أفضل لكن نديكا يجين سي أفضل لكن نديكا وزيرات دارين لكن نديكا إلهم مي أفضل لكن نديكا دار أو نار أو كده رسول الله أفضل لي إيدو رسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق حتى أنبياء إيجا كفتو رسول صلى الله عليه وسلم هو ربنا سبحانه وتعالى دار جاو كنين صحابي هو رسول صلى الله عليه وسلم كيف تو قص قطن ده واحد لا تدار كي أقول ده إني كي أقول ده جوسي تول ده استو ربنا سبحانه وتعالى فضل هو كي jabat ohot zapto ohui dapoi misil arkirawe dalveri dato ohui ina saraga karega maraga keregi maraga keregui ohot sahabi do saraga karegi tu habratu saraga hande tabarna lan rasul sallallahu alaihi wasallam nengi ashabi sahaba ike agiba wani bari nyogi ibe kibo wani leuka mut wai ma masogi saraga da karege jabal ohot da to kambe da tabar bogne ki ne da ya ku sabe qira bana subhanahu wa ta'ala dar ya kibini okay rabbana subhanahu wa ta'ala wa ta'ir dir kibini ne adru kitab to kure adru qur'an to te jagana adru hadith to kitya er hay no gar kayni rabbana subhanahu wa ta'ala jannar bashir gar kayni rabbana subhanahu wa ta'ala malaikat yani te jera kure bashir gar rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an te jera kure qur'an adru gurte ke sanale ta'ala er noyge kana er qur'ani wa rabbana subhanahu wa ta'ala okay janne ke gina qur'an te jera okay wa ta'ir gina rabbana subhanahu wa ta'ala dar ya kibini ربنا سبحانه وتعالى وكه ولي الله خالص كنرا اعلى ولي جه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اعلى ولي جه وهو رسول صلى الله عليه وسلم دو يعني بيا جاهدين بيا نصرين وكه ولي ولي صادق كبلا يا ابو القران دي تيجينا حديث تيجينا رسول صلى الله عليه وسلم دو كغس رسول صلى الله عليه وسلم دو بيني سيرا ابدا من اوكي ولا ابو صادق اي يوم من اقوى شكرا ولي هو ولي صادق اوكي ربنا سبحانه وتعالى ودرجه كبير جه نا وغرا عبد الله النبي وسري دره sirbu wi ma amkar ko ina ma ini ki dabara ko ko ga jari na ko ta tin gina ta tu tin ta ab na din ko har ki o ko ko yi na o ina o ka ko yi nu re o ki gi rabbana subhanahu wa ta'ala o we dar ya o ki bi ne iman ke ki yaqin ke ki aqida ke ki din du arta berite rabbana alaqati ab na ki o ki o sharif ki na ra aziz ki na ra iman ke ri na ra ta'alluq be rabbana subhanahu wa ta'ala ki ri na tawakkul ki ri na ra o rabbana subhanahu wa ta'ala ega ni din ki ri o ki o rabbana subhanahu wa ta'ala ki ri ki hogina la lokire kadab kire wa nangira kunini ne maraba kire o adawa kire adawa ya ko yara gure ga hiyara barana te hisere gine gine atar ko da awna ko ba gine atar ki da awna uni ga lokire uni ga ner kunekire uni ga kujur kire o kuni uni ga nangira kunini ne adawa kire kii hoo yaro ko yiro ko jurdi berdo baraaro se kona koy mene o ki ho gido te wo ho yiya gadari oke se oke o ajira ajira se oke oke o dilla no iman ga kirinu tawakkul ga rabbana be kirinu ero ga be ra ga kirinu berdo baraaro se kona koy lakin ber kesan ki bara bugi wa har kesan usiri din gari na jingi ko wana baraar kesan usiri nera kesan sina usaga nai baraan ko nanga no ber tarit limene to ke tarit nu ki ki farki ugi bas kisando din gi masala ko insan ke biya darbe tero na wa mo da tinere na wa hakuma o nere na wa masira wa go yi sa tar nere na wa masira wa go yi ane tajir nere na wa masira ane meter o sas nere na wa masira ane komersa ta nere komersa nere na wa masira arabiyet ane ade nere yo so ak nere na na eskir nere din tin iman tin rabba subhanahu wa ta'ala amur kin ta begina nere no ana sin sai zidi nere de khalaq qarar tayr nere tedu nora iman rabba subhanahu wa ta'ala hera so kidene ki en dara war barke ina neke rabbana subhanahu wa ta'ala qulani ina ina tawalik ke oy har wona na walene daigira utur bar na walene dige o kana yar deegu ke ina tamero rabbana subhanahu wa ta'ala duma na jener galbi ina neke awdan haya na ina dige o iman ki daro yakona fer na kwa dagere goy o angor ki daro dagere angor ki daro ne o iman ki daro ga dagere kwa ro dagere hinyero ne o iman ki daro ga uradi ki daro ne o iman ki daro ga ba digo gene ro ba yan kere koy bi ur kaade ronne o iman kero ro ere gene ro re ko baro ne o iman kero ro ko ge ge ne o be nur ki doro ne da ko ya tenu ge ge ara bana somano tara ger kere be re sama wa arte mungkin o bi na o ya kulene ne wazibati ne daraja tene mal tene dewla bi ya kulene ne hakuba ki ya kulene ne ngara kere iman ya kulene tene ge ara bana somano tara ya tere menene rabbana subhanahu wa ta'ala ambeeno barkeene ke rabbana subhanahu wa ta'ala hafzeene ke na oki oki iman tene ra kala daraja kirne lige na mal tene mal no sadagina ya tene ya no sadagina miskinino kibina o go al no kibina rabbana subhanahu wa ta'ala faraat ko wa o fardina ne ki kuna zaka marga no ki kanne o ku gira harjen masuli iman no ki dimi no ki mesel ane ke ete ra o ga e bini lo dini no ki dene mesel daraja no ra tin selos din yi roki misal en da roka be ta dar dilos asha ne wa bu din al islam ne ne ne ne wozi be uni do eskri e uni do en be uni do tayr kumar sa ne ne ta kumar sa no uni do swak ne swak ne uni do misal na hakuma service ne ne uni do ta ta res jumire ne ga ti e uni do arba subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam ke ko yi e hisi na rasul sallallahu alaihi wasallam lagaid ma ura sunduke en yani arba subhanahu wa ta'ala ke ko yi lagaid sinil ko ke e hisi da sabi iga soko askari dere reisi qabra la hayt mai ko faga ya rasul sallallahu alaihi wasallam dir jaade ne mala bu dere reisi yom dilo reisi yom ne ne an ne yo istiqra ora o kiri gare kiri kini ora o kiri gare ti kiri ana kaste ora o kiri gare saigi ne ora o kiri gare oni kini ne tere kiri kunui o adene ta barno o kini halbene re o kiri gare na niri la bu da hakuma ya ondro la bu da solta ya ondro la bu da reisi ya ondro la bu da rasul sallallahu alaihi wasallam kan hakim rasul sallallahu alaihi wasallam uni ge abu bakar siddiq radhiyallahu anhu kan reisi Abu Bakar nege Umar ibn Khattab reisi Umar nege Uthman ibn Affan ba'd wa Ali ibn Abi Talib ibn Talib kagene dawla ere asas yani reski do yo risku dana rasul sallallahu alaihi wasallam zaman la gay sahabi zaman la gay to rijin ki ngara tedu din tedu iman her tedu taqwa ya maka fa rabbana subhanahu wa ta'ala ki her din rabbana subhanahu wa ta'ala ki ma cap kre biara re dunia ga ma amor pas sir biara din ki akwa rabbana subhanahu wa ta'ala er ki diare bira so rabbana subhanahu wa ta'ala din ya akwa to kare ki dare yare de ega ta ko samar de yare malu ka rabana subhanahu wa ta'ala baraka ki de ke o beruwa ko rabana subhanahu wa ta'ala ki te yezele ki ke te sa ko mabruk sele ki ke rabana subhanahu wa ta'ala dinia ma amar ke kiri yare ngene ne roga ne ke yare ga yo de ye ba kiri yare ngene ne rabana subhanahu wa ta'ala der ke ga ga laga isma ona biya wa te kiri yare na her do tili ki rabana subhanahu wa ta'ala umri rabana subhanahu wa ta'ala ki to de gari dinia ko mar de ko min ngena na rasul sallallahu alaihi wasallam do gar de ke ngene ngena sahabi rasul sallallahu alaihi wasallam ki yar kay ginara din ginara dilil ki ginara din ya qala allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam ki ginara ginara din arbana subhanahu wa ta'ala amre te ginki wa mar kap kin biyan arbana subhanahu wa ta'ala hayat ad dunya ga haya sayyid ginara haya arbana subhanahu wa ta'ala gibrina ginara haya subhanahu wa ta'ala ro irzik te gesele ki ke amana go bar ginara amro go bar ginara mal go bar ginara buro go sala sele abdo ginara ishini rabbana subhanahu wa ta'ala hayi sayyidi ne ke negra rabbana subhanahu wa ta'ala jandir tini ya khona udin yoge udin ki yoge haya wa haya te isu ishine ne ga naor ne udin ki yoge haya ta dunya ki iman ki yo udin ki yo haya ta dunya iman ki yo ibara ki yo rabbana subhanahu wa ta'ala be raqa ki yo malaika ki galnu sare indu ki galnu rabbana subhanahu wa ta'ala ki galo نه لانو ربنا سبحانه وتعالى إرجع كل شيء لكي يقول كي كسر كي سقى نارك جهنم دو كزوم عزمنا كي كسر سقى كفار كي كسر كي يقول سر كي سقى حساب جير كي كزوم سقى ربنا سبحانه وتعالى تيجا سقى كوندنا كي نارك ونيه كي سقى جير عزمنا نه عشان إبرة كيرنو ذكر كيرنو دعاء كيرنو ربنا سبحانه وتعالى ذكرينو ربنا سبحانه وتعالى وينو ibadinno mumin ga ganeere ngoyina iroko ha ko ba ganeen sa hansa sala sala gana sala ko le iroko ha abda wana rabba subhanahu wa ta'ala zulumu ga ganeen ki yan rebele so o ke din ki dinu imar ki dinu taqwa ki dinu yo aga nu turbar to inde te inigi dewali ki nar ganam lu te ini u turbar te inigi sallallahu alaihi wasallam da amete ge yoro o ba dar anane ngena rabba na anane ngena rasul sallallahu alaihi wasallam siyeri rabba na taibira rasul sallallahu alaihi wasallam siyeri rabba na subhanahu wa ta'ala dina wana ki ka kebera dingena kika kirne ala man hajar rasul sallallahu alaihi wasallam kirne ki sharf mayme na ayo amala sala kirne na mabul la amala sala sharta wanda ikhlas lillah mutaba ala rasul sallallahu alaihi wasallam suyi ke yenu gi amala batali gele gele sala ne ta skina kuba gi ne zikr dene ko ora ka de ko ene sara ogra mana ga gen nega ya ra sara oga haya ko miten sara tul tumi asara ar umumi asara abne nega shuruq suyi ikhlas lillah yo sando dinao yo ora na su denega diya sando denega soba sando denega ishi sara ne sando denega ibegri ne sando denega kujur ne sando denega kere sando denega odo ne sando denega mana ki ikhlasiyo lillah er denon tro lillah er denege rada o joro wakini inama al amal bin niyat niya ro ke lillah yeno ne ne aba rasa ro wa ikki amar ke lillah er deni ke niya ro khale su deni re mutaba ali rasul sallallahu alaihi wasallam rasul ke rada subhanahu wa ta'ala to ke ko rasul ke gardi rasul sallallahu alaihi wasallam ke gardi rasul mana hay ko rasul ke girdini nulla mana hay rasul ke girdini ara rasul ke nigen nardini zikr rega rasul ke nadin sala de noro sala de ibadaro sawat kare ke yegendo o rasul subhanahu taala sala ro ne kilo rasul sharaf ki dani ne gani sallu ka mara aitumuni usalli ber e sala di tan sala mo ni khudu anni marasaka kum hakki ere digi ni kita hegi no ni kada ra ka gemi amal sokko ne sokko اتبعوا غنا ربنا سبحانه وتعالى تبي سيغني لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه كيسا قران رسول سيغني ما نحكي يا رسول كي كجن مرتي الامر ربنا سبحانه وتعالى واو دين تبر دي امر امر ربنا سبحانه وتعالى كما سيته رسول صلى الله عليه وسلم ما نحكي ركيغنا دار رسول كي ركيغنا كرو صاحب كاوسر يا كوس كاوسر كي ربنا سبحانه وتعالى نصرين نصرين كي يغني ربنا سبحانه وتعالى درجه او كي يغني زروه او يغني kikimiti maravi kubiti zahir goy kubiti goy sai goy wadet goy kubiti goy masan zahir goy rabbana subhanahu wa ta'ala rabbana subhanahu wa ta'ala zikr wa kibin bu goy rabbana subhanahu wa ta'ala li yuzhira wa ala dini kulli gina aya ala gir huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhira wa ala dini kulli gina lihi rabbana subhanahu wa ta'ala rasulahu ka kwaliki bil huda hidaya ge hidaya wa rasul sallallahu alaihi wasallam de ge hidaya tawji wal bayan ne hidaya ne rabbana subhanahu wa ta'ala kidi hidaya ne nabi rasul sallallahu alaihi wasallam de hidane virkini ki waiz gaya kidi rasul kya tukirinu min nakiri qurana ra kidi rasul kya tukirinu min nakiri hidayat ya dur goda hidayat tawjih wal bayan bayine na war ki ki bin bayine na bin ka rasa wa daigine ina yar kasa yigin naro garde rasul ki ki garde ro ki ki ki yen garde ya gadi sibo yen garde siu ki adro go hidayat na tawjih wal bayan ne hidayat na tawfiq wa ilham ki rabana to ho ki jo ربنا سبحانه وتعالى تو نے نبی کی دیوس ملائکہ کی دیوس دے عالم کی دیوس وائف کی دیوس تو کی دا او کافر کے یعنی کی دا او کور مسلم دی تلو ربنا سبحانه وتعالى روی مسلمو کا دری نے نے کی مشی ربنا سبحانه وتعالى کی رین نسوری کی نے کی ربنا سبحانه وتعالى نے نے رسول کی ہدایت کے ہوئی نے او ہدایت سان کے ہوئی نے دین الحق دین حق کے کی کے ہوئی نے نے لیے نہیں رہا ہو کی بھی گئے نے نصرے جائیں گے bin sokora bin kibiga bin sokora dusre sanga sabiti sanga nakine sanga abdaga gine ara din kulli ara jamil adiya wala ukariha al mushrikun um mushrik akri gal nugo dini din rasul sallallahu alaihi wasallam kuri ki din rabb subhanahu taala sabiti gine ar dikke sabiti gine no sara kuke sabiti gine sabat ke sabiti gine lagat ma o kara sa ko dinala afwa ya do darbari rabb subhanahu taala ki sikka kwa dinna wa bu din rasul sallallahu alaihi wasallam kegoi danar udo rasul kiri go sahabik siere do keru go sahabik siere do siere ka wasu dikhi oki arab rasul subhanahu wa taala daraja dunya wa kibina daraja wa akhira kibina unni ra arab rasul subhanahu wa taala has zuwa afrena kike daraja wa kibina kubai durbara go enege rasul sallallahu alaihi wasallam jama arbe go enege صحابیر بے گوئی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو شفکر بے ساوال کی وہ نیت تحج رسول کی سیڑے وہ کوئی من آج رسول کی سیڑے اور در مسلم میں ترکانا کو درگا من آج رسول کی سیڑے من آج یہ سیڑے گی من آج رسول کی گئی سیڑے جو ہنے من آج رسول کی کیا کی تیسارا وہ دل کو سرنے کیا یارا مراکا سوک تیبرا را حریب تو نسائینا تو نورا کرا تادر گرا پتنے سائینا نے ارتنے آرگا سیڑی را بلتا ہوئے سیڑی اور اگر نیو آکے آو سر آگا سر آگنے گے اور میں اور مسلم میں اور میں جینی آو سی دنگا سو اور پھر دراب دی راکی دے نیسو اتیو گرے تادر گرا میرے دنے جر وہ کرے کرو گرے نی نی منا جا رسول کی اندارے کرو سا دی کاؤسر نو کرا کاؤسر نو ایوہ کی میم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا جا کاؤسر لاندلو آیا کوئی نیرے رمنا سبحانہ دارا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض نرى استخلاف الأرض كي ربنا سبحانه وتعالى آمنوا عملوا الصالحات وكن ناني مؤمن لي نلي ومؤمن لي صلى الله أكبر نسو جي كور كورني صلاة نسو مسلم لي ري وكرا صلاة تبغوغ نلي رتمنى لنا مسلم لي مسلم لي صلاة تبغوغ يا دمير هو مسلم لي نوي مسلم لي صلاة كده karena udara usaha agar darang islam kalau dia kasih ya ring muslimnya ke sarakid sarang darah tebel dan oru muslimnya sarakid ya ring saran bawa saran bawa saran turba ni aw wal marra wa tayri kana wa koy ni ne asar hisab hayat dunia ko embe ko yiga era ni nan hayat dunia ugun ya ni baraka ane dinu baba ya ni ane dinu bar farak kasu dinin na wa yira kasane ane dinu rasul sallallahu alaihi wasallam jiwa ni ane dinu sarano ya asane ni o jamar ku ina kayin na ne ya a kano malaka ane dinu ne ne ge ya ne tene sala ne ende ra apai kaga jan dal ba shaban gere ne ki turba ra ge hai sere ne ki turba ra ge yuru ko la sere ne ki turba ra apai sene sala sere kaga na ne ne nar de bari ge sene nar de ona sege nar de ona kayin na na uti ne ge turba ru te ine ge o kara kayin ne kan khatwa we te be mu isti te be mu malaka are azab ki ge ay kurmu tebere sene sene mu tebere jinjiru tebere ka turba ra tinga ma ra bo ka ne le so na e gere ka sara man ra bo kre ki na ne ki te gere la ida hayat dunya yo man ra bo kre ki na allah rabbi ne ni la ra e gere hafiz ne lakin ko to wo go mu'min ni iman ra wa ka sa to du wa ra ka sa ta bi se tri ka sa ta bi se sa ne hala ka sa ne le so iman ti ra na iman wa ar ta kar da ne ne sala ti ra zikr ti ra du'a ti ra o tabarro tenos nawabil tenos ibarat tenos rabana ne ilaga tenos iman tenos iman tenos do rabana sumara tara enter next bar ne o gune ga panan kone kidiga o gune ga disco kidiga o gune ga o guru kidiga o gune ga sagara kidiga o gune ga ayi kidiga o gune ga o ne le kuni ne o te kone ajibe ne o ratte du o kene ti ajibe ne tu ba ti bara kidi suri o ati hebe ne ge o na jena o na o ti kone hebe ndo dina hebe ne ger ne yo ba qiyama ne kana korbo yi o fananen ti ai guli hebene ge fananen ger desa na ko sa ne ma ka mani ne al mar'u o gui rasul sallallahu alaihi wasallam kulini asu o na o kiri gale ger bi ma ka mani sa to sa ne ge o na o de ker o kiri gale ger bi re ge me na ko ko hi sa bu ho ba da re ra ko ra bu ne ge ne o ko ne rasul sallallahu alaihi wasallam sa ke bu ne asu o ko ne o ne ai da sa ke bu ne o ko ne o fananen sa ke bu ne ओकरे कुबर साकर गुइने ओकरे काफर मायन कोने के गार ओकरे कुबर दा दोडा खने कुने के गार ओकरे ओ गार गार दे कोने के गार ओकरे शे कोने के गार ओकरे तरीयो कोने के गार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओकरे गार ये हरी ओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के गार दे वसीली सुनना वसीली माना के वसीली सहाबी गार के सुन गार सुरे गुरु सहाबी के गिने गिरा के आई की ओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार ओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार ये मर ओ रसूल के गार की रसूल तो बेगोई इधर ربنا سبحانه وتعالى آمنوا وعملوا الصالحات كنا لهي آمنين لنا عمل الصالح كسنا كرنا كنا لهي لا استخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا شاتوي كي يعبدونني عبدي كنا كنا لهي لا يشركون بي شيئا مثقال ذرة شرك كورنا كنا عندي ya amalu ke kirinu ala sala de uskiri tu ke sene usare batrene wa o ko ni gardar ko orna abu ko baher do ko orna o ki kare ko do nonne o mare do ko orna abu ko baher do ko orna kare ko gen gen ne pam tayar biya ko ni ko orna

mana yang terlepas yang haram ni ni, nama na embe seno, embe hamba sih nak kiri seno, kini tajir ni, orang dah usaha ni, nama sih tajir gol bagaimana orang bukan yang embe, kalau kau yang punya curu ke, ane sokong embe sokong sih, na, tuan itu minggu ini sekali, kurang agak embe sih ni, na, ni kita bersiar, na kuara ni, kini demi mama nak buat ramai semua orang tahu, kuasa semua orang ini, ini sotpa yahdi dalbir, wana dalbir yahdi, wala yazal orang jual yasdo, wana harap sot, hatta yuktu mandala. صديقا يعني ربنا سبحانه وتعالى صدقه كده على غيره يعني إياكم الكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم شريكي نبروايتي كيلو تاتو ان شاء الله شريك نبريتني غايا تلاتة غايا أربعة غايا خمسة غايا ديستير كوكتوي شريك واس نقرا كي غايا شريك طهارة كي غايا شريك صلاة كي غايا أبدوي شريك ان شاء الله مياناقي مولوكي وصلنا كسات